وجدناهم يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساحر كاهن كذاب، ما أنزل الله على بشر من شيء، حتى إنهم حينما أرادوا أن يثبتوا لأنفسهم أنهم على حق في ادعائهم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، فقال رب العالمين أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. إذن هم كفروا بموسى وأنكروا رسالة موسى وأنكروا بالتالي رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا آمنوا بإبراهيم وآمنوا بإسماعيل على دخن بالفعل وعلى تبديل وتحريف لرسالتي إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ولكنهم كانوا ينتسبون إليهما انتساب عز وسؤدد لأنهما يعدان بالنسبة لهم مصدر العزة ومصدر السيادة على العرب. المهم أن الله تبارك وتعالى أثبت أن الكتاب الذي أنزله عليهم هو آية محمد الكبرى، وهي الآية التي تنقطع دونها الأعناق، ومهما أراد الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن فإنهم لن يأتوا بمثله أبدا، بل جاءت الآية القاصمة قاصمة للظهور لكل من يريد أن يتطاول مع القرآن الكريم ويريد أن يناوي القرآن الكريم. قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن قطع الأمل تماما في أن يأتي أحد بمثل سورة من سور القرآن الكريم. ولقد سمعتم قبل ذلك آيات يقول الله تبارك وتعالى فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، فأتوا بسورة مثلي، فأتوا بسورة من مثلي، فأتوا بعشر صور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. معنى ذلك أنهم أبلسوا فما استطاعوا أن يأتوا بمثل سورة ويوفروا على أنفسهم الصدام مع محمد عليه الصلاة والسلام والصدام مع المسلمين. فتأتي الآية 89 ليقول الله عز وجل فيها سبحانه ولقد صرفنا، بعد أن قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أراد أن يتحدث عن شيء من عظمة القرآن، فأقسم سبحانه باللام المعطئة للقسم فقال ولقد صرفنا، وقد تفيد التحقيق ولقد صرفنا، والتصريف حينما نقول صرفت الرياح أو تصريف الرياح تنويع الرياح التي تأتي من كل الجهات، الريح تتنوع وتتصرف لتأتي، الله عز وجل يأتي بها من جميع الوجوه. فربنا سبحانه وتعالى حينما نوع في الحديث في القرآن الكريم يقول ولقد صرفنا، انظر إلى كلمة التصريف حينما تستخدم في تصريف الرياح، الرياح تصرف تأتي من جميع الوجوه بإذن الله سبحانه وتعالى. فرب العالمين يتحدث عن القرآن الكريم فيقول ولقد صرفنا، نوعنا، كررنا، رددنا، أتينا بكل البينات بجميع وجوه البيان حتى نقيم الحجة الرسالية. فإذا تحدثنا عن الوعظ فلقد أتى القرآن الكريم بجمل من الوعظ، لا يحتاج الناس بعد القرآن الكريم إلى وعظ آخر، ولذلك يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وموعظة يتكلم عن وموعظة وذكرى للمتقين يعظ ويذكر. حجة أعظم الحجج أقيمت عن طريق القرآن الكريم. القرآن وبيان القرآن الكريم من الممكن أن تقوم ولقد قامت بالفعل دراسات متعددة حول وجوه البيان في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم ليس معجزا عن طريق نظمه وفقط. القرآن الكريم معجز في النظم، معجز في الألفاظ، معجز في اختيار الألفاظ واختيار المفردات. القرآن الكريم معجز في تراكيبه. القرآن الكريم معجز في معانيه. فإذا الألفاظ والتراكيب والجمل هو معجز فيها، وهو معجز في المعنى كذلك. يعني إياكم أن تظنوا أن القرآن الكريم إعجاز. يعني مثلا على سبيل المثال، إن كان القرآن الكريم قد أفحم العرب الأوائل وأعجزهم أن يأتوا بمثل سورة من القرآن الكريم، قد يقول قائل العرب المتمكنون من البيان العظيم الذين تحداهم القرآن الكريم أصبحوا الآن أيدي سبا، أين هم؟ يعني حينما نقول الآن إن القرآن الكريم يتحدى العالم أجمع أن يأتوا بمثل سورة من سور القرآن الكريم، قد يقول قائل هذا التحدي كان في زمن قديم، وهؤلاء الذين تحداهم القرآن الكريم كانوا مؤهلين للتحدي، فلما عجزوا أقيمت عليهم الحجة الرسالية. أما نحن الآن فلغتنا ضعيفة، من منا يصل إلى ما كان عليه الأوائل الذين تحداهم القرآن الكريم؟ فإذا معنى ذلك أن جميع أهل العصر غير مؤهلين للتحدي أصلا، فكيف تقام عليهم الحجة الرسالية؟ نقول نعم كلامكم صحيح، ولكن إن فاتكم أنكم غير مؤهلين للتحدي وللإعجاز في ناحية النظم والتراكيب، لأن العربية التي تحدى الله سبحانه وتعالى أهلها غير موجودين الآن. الآن اللغة ضعيفة، مستوى اللغة على كل المستويات، حتى إن وصلنا إلى أعلى المستويات العربية عند أهل البيان العربي في هذا الزمان غير مؤهلين، ولا يوجد في زمان الناس اليوم على قدر معرفتي من هو مؤهل لإدراك إعجاز القرآن الكريم من ناحية اللغوية كما أدركه الأوائل، وإنما هؤلاء تعلموا اللغة بالاكتساب، اكتسبناها، لكن الذين كانت العربية سليقتهم هم الذين تحداهم القرآن الكريم. فقد يقول قائل فإذا معنى ذلك أن هذه المعجزة القرآنية الآن في هذا الزمان كيف نقيم الإعجاز على الآخرين؟ نقول عن طريق المعاني. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس كلامي، كلام شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول كلامك بمعنى هذا الكلام الذي أشرحه لحضراتكم. فإذا معنى ذلك أن معاني القرآن الكريم معجزة، معجز في كل العلوم، إخبار بالغيبيات معجز، التشريعات الموجودة فيه معجزة، تشريعات الأسرة معجزة، تشريعات القرآن في المواريث معجزة، تشريعات القرآن في أحكام الدولة معجزة، تشريعات القرآن الكريم في الأخلاق معجزة، في إقامة الأمم وبناء المجتمعات معجزة. كلام القرآن الكريم عن أسماء الله وصفات الله والأمور الغيبية معجزة. وقد لا يتصور كثير من طلاب العلم إعجاز القرآن في باب الاعتقاد، لأنهم درسوا القرآن الكريم ودرسوا السنة فرأوا الخير ورأوا النور في دراسة القرآن الكريم وفي قراءة القرآن الكريم، وجدتم نورا وجدتم خيرا عظيما، لكنكم لو قرأتم ما كانت عليه الجاهلية بل إذا من قرأ منكم الفلسفات القديمة والفلسفات المعاصرة ستعرفون عظمة القرآن الكريم، ستعرفون قيمة القرآن الكريم، ستعرفون إعجاز القرآن الكريم. يعني تجد الفيلسوف حينما يتكلم في أمور الطبيعة عالم، رجل رياضي كفيثاغورس مثلا، علماء رياضة، علماء في الطبيعة، علماء في الجغرافيا، علماء في العلم التجريبي. لكن حينما يأتي الإنسان ليتكلم فيما يسمى بالميتافيزيقا، ما وراء الطبيعة، تجده أتفه التافهين، يقول كلاما يسخر منه الطفل الذي تربى في مدرسة القرآن الكريم، يسخر من أفلاطون، يسخر من سقراط، يسخر من أرسطوطليس، يسخر من فيثاغورس، يسخر من أي فيلسوف. طالما استدبر الفيلسوف، أي فيلسوف استدبر هداية الله المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي بكلام في غاية المسخرة، كلام يعني لا أجد كلمة تعبر عن هذا المعنى إلا كلمة مسخرة، يسخر منه الساخرون. وارجعوا إلى ما كتبوه هؤلاء الدجالون، لأن العقل طار في غير مطار، مهما كان العقل عقلا كبيرا، يعني هؤلاء الفلاسفة كانت عقولهم كبيرة لا تستهين بهم، كانوا أصحاب عقولا كبيرة، ولكنها عقول كادها الله لأنها استدبرت رسالة الله سبحانه وتعالى، لم تأخذ بالنور الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، فأتوا في أمور الدنيا بأمور عظيمة، ولكنهم حينما تحدثوا عن الله وعن أسماء الله وعن صفات الله وعن نشأة الكون وعن الغيبيات، يأتون بأشياء تدعو إلى السخرية، أمور كفر، أمور لا قيمة لها على الإطلاق. إذن اعرفوا للقرآن الكريم قدره، فحينما يتكلم القرآن تجدون أنتم آيات كثيرة تتحدث عن أسماء الله وصفات الله وأفعال الله. كل الشبهات الموجودة عند الفلاسفة وعند اللادينيين والملاحدة وعند الكذابين والدجالين والمزورين، كل الشبهات علاجها في القرآن الكريم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. أئمتنا كانوا يردون على كل ضال وعلى كل ملحد وعلى كل محرف وعلى كل مبدل بآيات القرآن الكريم. الأصول رد، ردود تأتي على القواعد من أصولها التي قام عليها بنيان الإلحاد، فإذا به متهاوي أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، أتى بنيانهم القرآن الكريم يقصف الأصول والقواعد التي قام عليها البناء الإلحادي. كل بدعة، كل بدعة علاجها في القرآن الكريم، القضاء عليها في الكتاب الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا قرأتم لأئمتنا العظماء من أئمة أهل السنة والجماعة الذين ردوا على أهل البدع وعلى أهل الإلحاد وعلى الفلاسفة وغيرهم، تجدونهم يستمدون ذلك من أين؟ من القرآن الكريم. وحينما أقول القرآن لا تظنوا أني أعزل السنة، فالقرآن لم يفهم إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لحسن البعض يظن أن احنا قرآنيون ولا شيء وبننكر السنة، نقول القرآن لأن القرآن لن يفسر إلا بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يقول ولقد صرفنا في هذه الآية، تكرر مثيلها مرات، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. سبقت وستأتي في سورة الكهف، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وستأتي في الكهف. لكن الترتيب الأصيل الموجود في الكهف، ولقد صرفنا في هذا القرآن، هذا هو الترتيب، لأن البلغاء والفصحاء يقدمون الأصيل ويقدمون الأهم. فما هو الأهم والأصيل؟ القرآن أم الناس؟ القرآن فهو الذي يقدم. فقال في سورة الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكنه هنا لما كان الحديث عن الإعجاز والتحدي بدأ بالشيء الطارئ الذي طرأ على الأصل، فقدم ما هو الأهم في هذا السياق وهو التحدي، فقال: ولقد صرفنا للناس. فبدأ بالناس، انظر إلى الفرق في سورة الكهف، آيتان متشابهتان، سورة الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، هنا لأنه في مجال التحدي ولم يكن هناك تحدي في سورة الكهف، التحدي موجود هنا والإعجاز موجود هنا، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل، فالمجال مجال تحدي. فقال ولقد صرفنا للناس، بدأ بالناس لأن الأمر أمر تحدي، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، في هذا القرآن وأشار إليه لأنه القرآن العظيم الذي تحدى به الإنس والجن، وقوله للناس لكل الناس لم يكن مقصودا بهم أهل مكة، بل القرآن الكريم صرف فيه البيان تصريفا، وصرفت فيه البينات، وصرفت فيه الحجج، وصرفت فيه المواعظ، وصرفت فيه العلوم، وصرفت فيه كل الوجوه. وانظروا حينما يتحدث عن إثبات الألوهية، وحينما يتحدث أيضا عن إثبات وحدانية الله في إيجاد الكون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، آيات تتحدث عن إثبات الصانع سبحانه وتعالى، القضية التي حار فيها الفلاسفة في آيات قليلة تأتي في القرآن الكريم. أما المجال المتسع لإثبات وحدانية الله في ألوهيته، لأنه اكتفى بدليل الفطرة، دليل الفطرة الموجود في نفس كل إنسان على وجود الخالق سبحانه وتعالى، ولذلك كان يحيل على توحيد الربوبية في إثبات توحيد الألوهية. ولذلك يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهنا يقول ولقد صرفنا للناس الذين تحداهم، كل الناس كل الناس. إذن القرآن صرف فيه لأهل أوروبا ولأهل الصين ولأهل الهند ولأهل السند ولأهل العرب وللناس في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. هل المثل المقصود به الأمثال حينما يقول مثلا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة؟ من الممكن أن يكون هذا هو المقصود، ولكن بهذا نكون قد قصرنا القرآن الكريم على لون من ألوان البيان، والقرآن الكريم ليس كله أمثالا، بل المقصود الأمور والعلوم العجيبة التي تماثل المثل في حسنه وفي غرابته، فهي علوم كثيرة نظرا لأنها جميلة حسنة في غاية الغرابة يتعجب منها الناس، مع أنها أنزلت على رجل أمي تصبح كالمثل السائر بين الناس. فيقول ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، فمن للتبعيد، وكل مثل أفادت الاستغراق. فالقرآن الكريم نوع في البيان تنويعا وصرف وكرر وردد، والشيء الواحد يأتي به بعدة وجوه، يأتيك بالمعنى الواحد من عدة وجوه. حتى القصة الواحدة يأتيك بها بوجوه متعددة في الأداء. وانظر على سبيل المثال، وهذا من إعجاز القرآن الكريم، يعني أنت لو جئت لرجل من المعنيين بصناعة البيان تجد الشاعر يأتي بمعنى معين في قصيدة معينة، ثم يريد أن يأتي بنفس المعنى في قصيدة أخرى، فتجده في قصيدة من القصائد يفلق، وفي قصيدة أخرى يكبو به جواده فيضعف، فتحدث مقارنات، فيقال هو هنا أتى بمعنى أقوى من هذا المعنى، التركيب هذا أقوى من التركيب، ويحدث موازنة بين الشعر الشاعر الواحد، الشاعر الواحد تحدث موازنة، فيحدث مثلا دراسة قصيدة معينة، وهذا معلوم في النقد الأدبي ودراسة الشعر، يجدون بعض الأمثال أو بعض التراكيب أو بعض الأبيات قد ضعف فيها الشاعر، وأحيانا يفلق، فتجد هناك مطبات في الكلام إن صح التعبير، مطب نبوة ليس على وتيرة واحدة. لكن تعال إلى القرآن الكريم، ولله المثل الأعلى، لأنه كلام رب العالمين ليس ككلام البشر. رب العالمين حينما يتكلم بالقرآن، تعال إلى قصة موسى في سورة الأعراف، وتعال إلى قصة موسى في سورة طه، وانظر إلى الأعراف ذات الآيات الطويلة، وانظر إلى طه التي هي على نفس سياق سورة النازعات مثلا، تجد النازعات تناول فيها شيئا عن قصة موسى موجود في طه، وتجد نفس الكلام موجود في الأعراف، وتجده في القصص مثلا، آيات طويلة وآيات قصيرة جدا. إذا قمت بدراسة هذه الآيات ستجد الإعجاز هنا يساوي الإعجاز هنا، لن تستطيع أن تأتيه إن كنت عالما من علماء البيان الكبار لتقول إن تناول قصة موسى عليه السلام، إن تناول قصة موسى عليه السلام في سورة طه كان أتقن من تناوله في سورة الأعراف، لا، هذا في غاية الإعجاز وذاك في غاية الإعجاز، مع أنه تناول نفس المعارف، تناول نفس المعارف تقريبا في إضافات لكن نفس المعاني. انظر إلى قصة عبادة العجل في سورة الأعراف وفي سورة طه، وهما مكملتان لبعضهما البعض، كله سورة كم تكمل الأخرى، ولكن هذه آيات طويلة كالبقرة، مع أنها مكية الأعراف، والبقرة مدنية، وطه مكية، يعني كان الزمن متقارب، ومع ذلك انظر إلى الآيات القصيرة جدا في طه والآيات الطويلة جدا في الأعراف. ولذلك قال فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات، ليبين أن الإنسان إذا تناول المعنى الواحد من عشرة وجوه لابد أن يتفوق بعض التناول على البعض الآخر، ونتحدى عند جميع البلغاء، لكن القرآن الكريم لم يتكلم به بشر بليغ، بل هو كلام من؟ كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان بليغا لا يساوي إعجاز القرآن الكريم، لأن كلام الرسول كلام بشر مخلوق، لكن كلام الرحمن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ففضله على سائر الكلام كفضل الخالق على المخلوق سبحانه وتعالى. أعرفتم لماذا كان يجادل سلفنا ويقاتلون لكي يثبتوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، في هذا القرآن، ولذلك الكفار الذين أنكروا إعجاز القرآن يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل، هم يعترفون هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يا ريته كان نزل على حد غير محمد كنا أمنا به. لولا نزل هذا القرآن. فيقول هنا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، كل حال من الأحوال، علم من العلوم، موعظة، حجة. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، فماذا كانت النتيجة؟ فأبى، انظر، أبى. الإباء الرفض، كفر إباء، ولذلك كان كفرهم كفر جحود مع استيقان القلب، كفر إباء، عناد، استكبار، لم يكن تكذيب، هم لا يكذبون بقلوبهم. ولذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحود باللسان، كفر إباء، كفر استكبار، كفر عناد. ولذلك قال هنا فأبى، إباء، رفض، فأبى أكثر الناس، لأنه قال ولقد صرفنا للناس، يبقى الجميع الخلق. ولكن لما كانت سنة الله قد قضت بأن أكثر الناس كافرين، كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال فأبى أكثر الناس، والأقل هم الذين آمنوا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هذا يقال عليه في لغة العرب استثناء مفرغ، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. طيب، الاستثناء المفرغ يكون بادئا بماذا؟ بنفش، فأين النفي هنا؟ ولذلك قال العلماء لا يجوز لغة أن نقول ضربت إلا زيدا، لكن أقول ما ضربت إلا زيدا، لكن ضربت إلا زيدا لأنها لا تعم حينئذ. لو قلت ضربت، هل يبقى معنى كان ضربت الناس جميعا إلا زيدا؟ ولذلك لابد وأن تأتي منفية. فقالوا النفي موجوده كائن، لأن كلمة فأبى يعني فلم يقبل، فمعنى كلمة أبى معناها النفش، أبى يعني فلم يقبل أكثر الناس إلا كفورا. ولكن ضعوا في اعتباركم أمرا هنا في القرآن الكريم، هو هنا أثبت لهم الإباء، أبوا، رفضوا رفضا تاما، ثم استثنى من الإباية، انظر إلى التلويح بالاستثناء، وهذا يطمئنك في أنهم قد استثني من إبائهم شيء، فيقول لك فأبى أكثر الناس. أبوا إلا إيه؟ توقفا؟ أبوا إلا إيمانا؟ قال لك لا، أبوا، رفضوا الإيمان تماما، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فهنا أطمعك في أنه سينقص من إيبائهم ومن رفضهم، فأتى بمؤكد، أكد بما يشبه النقص، وهذا من أسرار إعجاز القرآن الكريم، أكد بما يشبه النقص، لأنه لما استثنى أبى أكثر الناس إلا، تنتظر أنه أنقص من الإباء؟ لا، ده أكد الإباء. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، والكفور هو الكفر، كفور. والمفسرون فسروا الكفور هنا بالجحود، ونقول هل كل كفران لا يكون إلا جحودا؟ أبدا، الكفر أنواع متعددة، ما هو النفاق كفر، ولكنه هنا المفسرون حينما قالوا جحودا فسروها بآيات أخرى، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. معنى ذلك أن الحجة الرسالية قد أقيمت عليه، كما قال موسى لفرعون وسيجيء في آخر السورة لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. لماذا مسبورا هالكا؟ لأنه كفر عن علم وعن معرفة. ولذلك قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهنا قال فأبى أكثر الناس إلا كفرا. بعد أن أقيمت عليهم الحجة الرسالية وظهر جحودهم، إذن هنا ليس عندهم حجة على الإطلاق. فهل ألقى الكفر سلاحه ورفع الراية البيضاء وسلم للمسلمين في العصر المكي؟ أبدا. الكفر لا يضع سلاحه إلا مرغما، الشيطان لا يضع سلاحه ويستسلم إلا مرغما. ولذلك قالوا، انظر إلى هذا البهتان العظيم وإلى هذا الكذب الواضح وإلى هذا البهتان، يعني بعد أن أقيمت عليهم الحجة وقال لهم صراحة: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. هؤلاء كانوا عندهم اللغة والبيان عرض لا يفرطون فيه أبدا، لا يفرطون في هذا ولا يتنازلون عنه ولا يقبلون الضيم فيه ولا الهزيمة فيه. فلماذا سكتوا؟ ولماذا سكنوا؟ ولماذا خنعوا؟ ولماذا خادعوا وانتقلوا وحادوا؟ هذه حيدة. ردوا على هذا البرهان القوي، برهان عظيم جدا أقيم عليه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، كانوا من الممكن يرفعوا أيديهم ويقولوا: من قال هذا؟ سنأتي بصورة من مثل قل والله أحد وسنظهر. وهم الحكام، يعني القرآن الكريم جعلهم هم الحكام، محمد وحده أمام هؤلاء جميعا وكل القبائل العربية وكل الشعراء وكل وأسواق عقظ والمجنة وذي المجاز، علماء لغة وعارض أساليب، عملهم عرض الأساليب ودراسة الأساليب والموازنة بين الأساليب، أسواق تقام وحكام يحكمون. القرآن الكريم يقول: ائتوا بصورة من مثله ولن نأتي بحاكم أجنبي. الحكام لأنه لن يأتي حاكم روماني ولا يأتي حاكم فارسي، كيف يفرق بين أنواع البيان العربي؟ لابد أن يكون الحاكم منكم. لكن رب العالمين حينما يجعلهم هم الحكام ثقة في أنهم لن يخونوا البيان، اسمع هذه شهادة للعرب، شهادة من رب العالمين للعرب أنه جعلهم هم، لأن البيان كان عندهم أسمى من أن يخونوا فيه أو أن يغدروا أو أن يحكموا. يعني من الممكن أن يقوموا مثلا بالحكم، يأتي واحد منهم بصورة من مثل القرآن الكريم، يدعي مثليتها للقرآن ويقولوا: نعم هذه متفوقة على القرآن أو تماثله، انتهى الأمر. لكن هذا لم يحدث، وذلك اضطر النظام لكي يقول بماذا؟ بالصرف، انهم صرفوا عن هذا. وابن تيمية كما ذكرنا عنه في اللقاء الماضي يقول: حتى لو صرفوا لكان هذا ايه؟ اعجازا خارقا. ومع ذلك ما حدث، ما استطاعوا، فهم هنا حادوا وانتقلوا الى معركة اخرى، نقلوا المعركة الى ساحة اخرى. وقالوا من الذين قالوا؟ الذين ابوا الا كفورا، وقالوا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نحن لا نريد هذا القرآن الذي أتيت به وقلت إنه آيتك، لأنني جئت من عند الله كرسول وقلت لكم أنا رسول، تقولون لي أبرز لنا ما يثبت كونك رسولا. واضح؟ يعني على سبيل المثال، تصور لو نحن الآن جالسون ودخل علينا رجل الآن مسؤول في الدولة، قال أنا من الأوقاف أو أنا من الأمن أو أنا من كذا مثلا، سنقول له: ما دليلك على أنك؟ من الممكن أن يأتي أي إنسان يدعي ويقول: أنا جاي من الجهة الفلانية، أبرز لنا، طلع لك كرنيه، تقرأ الكرنيه وتلاقيه مختوم من وزارة كذا، كويس جدا، مش مزور ولا حاجة. فتقول له: لا لا لا، اثبت انك موظف بالطريقة اللي على مزاجنا. ايه الطريقة اللي على مزاجك؟ انك ترش على كل واحد فينا 100 جنيه. ايه العبط ده؟ مش كده ينفع؟ يعني جاي الوقت راجل بيكلمك يقول: انا سفير من عند مثلا وزير كذا، او انا راجل موظف معايا ضبطية قضائية بعمل دولار، مش هقتنع بهذا الكلام. لازم يكون معك دولارات. انت مش لابس بدله وجرافطه ليه؟ ممكن تقول له: انت اصلع انا عايزك بشعر, انت مش ملتحن عايزك تلتحن مثلا, ينفع؟ ولا اللي ارسله هو اللي حدد ما هو الشيء الذي يثبت به كونه مرسلا من عندي, تمام ولا لا؟ واضح. يعني انت لو رحت تذهب لبلد من البلدان يقول لك اعطني مثلا تأشيرة معينة او جواز سفر, هم الذين يحددون الرسل او السفراء بين الدول, هم الذين يحددون من ارسلهم هو الذي يحدد. هذا بالنسبة للمخلوقين وامر متعارف عليه, فما بالكم بالخلاق العليم حينما يرسل سبحانه وتعالى رسولا من عندي. انت الذي تقترح عليه ان يأتيك بالدليل على كونه رسول من عند الله, هو يكفيه ان يأتي بالدليل الذي اختاره رب العالمين. فانتم عباد مربوبون ولستم آلهة ولا اربابا, انتم عبيد. ارسل اليكم ليس رئيس دولة ولا وزير, الذي ارسل اليكم الخلاق سبحانه وتعالى الرزاق المالك لكل شيء, ارسل اليكم رسولا من عندي, اختار رسولا حتى ولو كنتم انتم تقولون عن هذا لا يستحق ان يكون رسولا, انت تراه لا يستحق ان يكون رسولا من عندك انت, لكن رب العالمين هو الذي اختاره. ولذلك قال سبحانه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل, قالوا المعجزة عظيمة, انظر الى التناقض, ولكن كنا نريدها تنزل على رسول غير محمد, زي الموظف اللي يجي لا لا بس ياريته كان ارسل الموظف احمد احسن منه, ما تخلوا احمد هو الموظف بدل الراجل اللي انتوا جايبينه, ينفع الكلام ده؟ ده جنون. فيقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال اهم يقسمون رحمة ربك, اهم يقسمون رحمة ربك, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون, اللي النبوة وهي النبوة. فهنا قال وقالوا لن نؤمن لك, لن نؤمن لك. الإيمان حينما يتعدى باللام من الممكن أن تقول لن نؤمن بك, ولكن لن نؤمن لك, تعدية الإيمان بحرف اللام يفيد يضمن, يضمن معنى الإسلام. يبقى الإيمان مسلمين لك, مستسلمين لك, وأمرنا لنسلم, لأن الفعل الذي يعد باللام هو فعل ماذا؟ الإسلام, أسلمنا لك. أما الإيمان فهو الإيمان بك. فحينما يقول لن نؤمن لك يعني لن نؤمن مستسلمين منقادين لك, لأن الإيمان ليس تصديقا بالقلب فقط, وإنما الإيمان أعم من ذلك, إيمان في القلب انقياد واستسلام وإذعان لهذا الرسول. ولذلك قال الإيمان عند أهل السنة وفي القرآن الكريم إيه؟ قول وعمل. قالوا لن نؤمن, هم فهموا الإيمان الذي يدعو إليه محمد عليه الصلاة والسلام, لم يفهموا منه أنه يدعو إلى التصديق المجرد فقط, ما هم مصدقون ولكنهم جحدوا بالألسنة. فقال لأنهم لا يكذبونك يبقى يصدقونك, ولكن الظالمين بآيات الله يجحدوا, فلم ينقادوا لك ظاهرا ولم يعلنوا أنهم صدقوا, ويحدث في القلب العمل الإيماني من حب وانقياد والتزام وتوكل على الله إلى آخره, آخر أعمال القلوب. فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا, قراءة بقية العشرة تفجر. القراءتان تعطيان معنيين, لأنه هل تظنون أنتم أنهم اجتمعوا جميعا وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام لن نؤمن لك حتى تفجر لنا أو حتى تفجر لنا, أم أن هذا الكلام كان يحدث في أوقات مختلفة؟ فطارة يقول بعضهم تفجر وقال بعضهم إيه؟ تفجر، لأن الينبوع من النبع الذي يتفجر، فإن تفجر استمر تفجره، تفجر لنا تفجر بحيث يحدث انفجار، والانفجار هو أن يحدث شق واسع فتتسع الأرض، فإذا هو تخرج مياه فوارة يكون نبعا. هذا النبع في صيغة مبالغة، ينبوع على وزن يفعول، إذا ينبوع متجدد، مياه كثيرة، ينبوع يجري، فإذا مستمر في تفجيره. فلو نظرنا إلى ينبوع اللفظ المفرد يبقى تفجر، ولو نظرنا إلى كون ينبوع من الممكن أن يكون القصد منه أن ماءه متجدد نرى في كلمة إيه؟ تفجر. واضح؟ أو معناها ينابيع متعددة، ينبوع في كل مكان، تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار. هنا قرأت قراءة واحدة تفجر بالتجديد، تفجر لأن الأنهار متشعبة، فلا بد أن يأتي معها لفظ الإيه؟ المضاعف الذي يفيد الكثرة العددية. واضح؟ الكثرة العددية، تفجر الأنهار ليس نهرا واحدا، فتفجر تتشعب الأنهار خلالها تفجيرا. فقال هنا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا، عرفنا معنى التقوى، ولذلك يسمى الفجر فجرا لأنه ينفجر فيه النور انفجارا واسعا، انفجار واسع عند المشرق، فحينئذ ينبلج النور فيحدث تفجير في الظلام، فتجد أنت الظلمة بدأت تنقشع في البداية، ينفجر كأنه انفجار إيه؟ ماء، فينفجر النور عند الفجر. ولذلك قال، ولذلك كان الفجر الصادق هو المستعرض وليس المستطيل، المستطيل كذنب الايه؟ السرحان، مستطيل بالطول، وانما ياتي مستعرضا، مستعرض في الافق هكذا، واضح؟ لكن الذي ياتي هكذا مستطيلا هذا هو الفجر الكاذب، بعكس الفجر الصادق ياتي، او ذاك يحدث حينما ترى تجد خيطا ابيض من وراء الخيط الايه؟ الاسود، خيط عند الافق في المشرق. فيقول هنا حتى تفجر لنا، لنا لنحن من الارض، الارض اي ارض؟ ما الاراضي مليئه بالينابيع، ولكن يقصدون مكه. الارض هنا كما يقول او ينفوا من الارض، الارض التي اجرموا فيها وارتكبوا فيها الجرائم، فالارض هنا المقصود بها الالف واللام للعهد، الارض التي يعيشون فيها مكه، حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. طبعا هذا الكلام يحدث في مكة، ومكة كانت كما تعلمون ولا زالت بلد كما يصورها العلماء الجغرافيا هكذا، عارفين كف اليد الذي تنبت فيه الأصابع، هي مكة هكذا، الجبال حولها هكذا، مكة حولها الجبال، ولذلك طلبوا منه أن يزيح عنهم هذه الجبال ويجعل هذه الأرض مثل أرض العراق والشام، أرض الرافدين، يكون فيهما أو في هذه الأرض دجلة والفرات مثلا أو نهر النيل، يريدون لهذه الأرض أن تكون كذلك، تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ليس هذا وفقط، أو تكون لك جنة. الغريب في هذه المقترحات، انظروا إليها، هي مقترحات صيغة بدهاء وبمكر، صيغة هذه المقترحات بدهاء وبمكر، فيرفعون عن أنفسهم صفة أنهم متعنتين. نحن لسنا متعنتين، وإنما نطلب منك عدة أشياء، إن رفضت شيئا قبلت الآخر، يعني لن نضيق عليك، وإنما سنطلب منك عدة أشياء. إذا معنى ذلك لقد أنصفناك، يريدون أن يظهروا أنهم منصفون وأنهم غير متعنتين. إحنا عملنا معك اللي ما يتعمل، قلنا لك عدة اقتراحات، نفذ اقتراح منهم. الأمر الثاني أنهم انظر إلى صياغة هذه الشبهات أو المقترحات. أول شيء يرفعون عن أنفسهم صفة التعمد ويريدون أن يثبتوا للمستمع أنهم منصفون. لقد دعوناك إلى أمر فيه إنصاف لك ولنا، ثم لا نطلب لنا بل نطلب لنا أو لك أو نطلب علينا، يعني لسنا نطلب منك أمورا كلها منافع، وإنما نقول لك أن تفجر لنا من الأرض ينبوعا بمنفع لينا، أو تكون لك جنة أنت مش إحنا من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. يبقى هذا الأمر لن يعود علينا، وإنما سيعود على من؟ عليك. أو يكون لك بيت من زخرف واضح، يبقى منفع لينا أو منفع أو منفعتين ليك. أو إيه تاني؟ اسمع الأخطر، أو تسقط السماء علينا، مش منفعة بقى لا مضرة، يعني نقبل منك أن تأتي بخراب بلادنا بس يكون أمر خارق، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قد يقول قائل ما هذا الدهاء، وهؤلاء لم يكن عندهم هذا الدهاء، ولذلك تشم رائحة اليهود خلف صياغة هذه المقترحات، لأنك ستنظر هنا إلى هذه المقترحات فتجد بعضها يشبه الأمور التي فعلها اليهود مع موسى، يعني مثلا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، ألم يقول له أرنا الله جهرة؟ ثم هذه الطلبات التعنتية، ادعو لنا ربك في التيه يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، المن والسلوى، لا تخرج، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ثم حينما طلبوا منه الماء واستسقى له موسى فضرب العصا فانبجست منه اثنتا فانفجرت، فهم يريدون أن تفجر لنا من الأرض ينبوعا كما حدث مع موسى، مع أنهم هم الذين قالوا سابقا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هذا الكلام لابد أن تكون عليه بصمة اليهودية، ولذلك رد عليهم وقال أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا يعني أنتم كنتوا أمنتوا بموسى، أمنتم الآن تريدون. ثم طلبهم تنزل علينا كتابا، كتاب كامل ليس مجزأا ليس منجما، كما نزل على موسى التوراة كاملة ونزلت عليه مكتوبة كتبها الله سبحانه وتعالى بيده، ولذلك قالوا أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. إذن ربما كانت هذه المقترحات قد صيغت بليل وقدمت لهؤلاء الجهال الجاهلين من العرب، البصمة اليهودية قد تكون غير غائبة، ولذلك وجدنا في الكلام على هذه الصورة وفي صورة الكهف أنهم أرسلوا وفدا إلى اليهود في يثرب وقالوا لهم بما نرد على محمد، ولذلك جاء الكلام في قضية الروح، تذكرون هذا الكلام أم لا؟ وحينما قالوا لهم اسألوه عن رجل غاب في الزمان الأول قصة ذي القرنين، وعن قصة الشباب الذين أو الفتية الذين غابوا في الزمان الأول أصحاب الكهف، فإذا هذه الأشياء وراءها اليد اليهودية. ونقرأ الآيات ونحاول أن نفهم ونرد على هذه الشبهات. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل، جنة تجن من بداخلها، تجن يعني تخفي، ومادة الجن فلما جن عليه الليل دخل عليه الظلام فكنه في كنانه، ولذلك يسمى الجنين جنينا لأنه مستكن في بطن أمه، ولذلك يسمى الجن جنا لأنه لا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالجنة ونصغر نحن فنقول إيه؟ جنينة، الجنينة، لأن من بداخلها مستجن في داخل الأشجار الكثيفة. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، وهذا غير موجود في مكة، من نخيل وعنب، وذكروا النخيل والعنب لأنه هو الذي كان يزرع في بلادهم، ولكن يريدون له جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، هذا لك وليس لنا، أو تسقط السماء. هذا لأنه قال لهم كما جاء في سورة سبأ: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. كسفا من السماء، انظر إلى الإغراب في التعجيب حينما يقول أو تسقط السماء، هو لم يقل أسقط السماء، بل قال إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم إيه؟ كسفا من السماء، قطع تنزل من السماء، كما قال قوم شعيب: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأصابهم عذاب يوم الظلة، لكنهم هؤلاء يغربون ويبالغون. أو تسقط السماء، السماء نفسها، السماء التي بنيناها بأيد وإن لموسعون، أو تسقط السماء كما زعمت، هذا كذب، لأن النبي لم يزعم هذا، بل الذي جاء كلام عن انهيار السماء سيكون متى؟ في اليوم الآخر. وحملت الأرض والسماء فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. هذا كلام عن اليوم الآخر وليس تهديدا لهم، ولكنهم هنا يبالغون لأنهم يعجبون من أقوال محمد صلى الله عليه وسلم. كما زعمت علينا كسفا، وفي قراءة كسفا قرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر كسافا بفتح السين، وقرأ البقية بإسكان السين كسفا. والفرق بينهما إن الكسف مصدر، كسف مصدر بمعنى المفعول، فعل بمعنى مصدر فعل، كسف بمعنى المفعول يعني المقطوع، يعني كسفا يعني مقطوعات من السماء. وبعض أهل العلم قال إن الكسف كمصدر يقصد به أن تنزل السماء طبقة واحدة، وهذا مأثور عن جابر عن مجاهد رحمة الله عليه. كسفا يعني طبقا واحدا، تنزل مرة واحدة، جملة واحدة السماء. أما قراءة كسفا فهي جمع كسفة، مثل قطعة وقطعة، وزنا ومعنى، واضح؟ وسدر وسدر، فيقولون كسفا جمع كسفة، فالقراءتان تبينان ممكن أن يكون المعنى واحد، ومن الممكن أن يكون، لأنهم أحيانا يخففون وأحيانا يخففون المفتوح فيسكنونه، ومن الممكن أن يكون بهذا المعنى كسف عن السماء كلها، أو مقطوعة تقطع عليهم قطعة واحدة، أو تكون قطعا كسافا بمعنى قطعا، أو تسقط السماء، أنت الذي تسقط السماء. ولذلك يقول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أو تسقط الفعل مخاطب به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الكلام كله موجه له هو. انظروا إلى ضمائر الخطاب، يقول فيها لم أذكر الخبر الموجود في أسباب النزول لأنه من رواية ابن إسحاق وفي عن شيخ من أهل مصر، معنى ذلك أن الحديث إيه أو الخبر إيه منقطع، مش كده؟ لأنه فيه رجل مبهم غير معروف مجهول، رجل من أهل مصر، فلذلك هو خبر طويل جدا ذكره الإمام ابن إسحاق وذكره عنه الإمام الطبري وغيره، وموجود في تفسير الإمام ابن كثير وغيره، ولكنه لم يصح. ولكن الواقع الآيات تحكي لنا وتذكر لنا أنهم بالفعل قالوا هذه الأمور، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط أنت كل ده فتفجر أنت فتفعل. طب ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنا رب، وما قال أنا إله، وما قال أنا أؤثر في الكون، وما قال أنا أفعل في الكون، وإنما يقول أنا رسول من عند الله عز وجل، الرسول معي رسالة فقط. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله، تأتي أنت بالله، انظر. ولذلك رب العالمين يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، انظر أهل الكتاب سألوا كتاب من السماء كما قالوا هم هنا. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. تصور هؤلاء يقولون أو تأتي تأتي بالله، تأتي أنت بالله، تصور في مخلوق يأتي بالله، نستغفر الله، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، ليس فقط ولكن معه الملائكة قبيلة. كلمة قبيلة اختلف المفسرون فيها، فقالوا إن قبيل بمعنى ضامن أو شاهد، أو تأتي بالله شاهدا وتأتي بالملائكة شاهدين لك، قبيلة بمعنى ضامن أو كفيل، ضامن أو كفيل. ومن الممكن أن يكون قبيلة بمعنى أفواجا، وهذا لا ينطبق على، يعني لا يكون له علاقة بكلمة أو تأتي بالله، وإنما يكون هذا حال لكلمة الملائكة أو تأتي بالله والملائكة قبيلة في حال كونهم أفواجا، واضح؟ كما قال صفا صفا، فقبيلة لو كانت بمعنى أفواجا أو قبائل تكون خاصة بالملائكة، لكن لو قلنا إن قبيل بمعنى ضامن أو كفيل يبقى الله عز وجل قبيل، يعني كفيل وضامن لك، وكذلك الملائكة. ولكن الحال الخاص بالملائكة محذوف دل عليه المذكور، واضح؟ أو تأتي بالله قبيلة يعني ضامنا، والملائكة كذلك، واضح؟ أو يكون قبيلة بمعنى ماذا؟ يكون بمعنى مقابلا، يعني نراه معاينة، كما قال في سورة الفرقان أو نرى ربنا، حينما قالوا تنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، فيكون هنا الرؤية. فكلمة قبيلة بمعنى إيه؟ بمعنى معاينة، نعاينهم، نعاين الله ونعاين الملائكة، واضح؟ هذه الأقوال التي وردت في كتب التفسير بالمقصود، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف. زخرف كلمة الزخرفة أو زخرف الشيء زينه، وأعظم أنواع الزخرف هو الذهب، ولذلك سمي الذهب زخرفة، كما قال في سورة الزخرف وزخرفة، الزخرف يعني الذهب، لأن أي شيء من الممكن إن زخرف أن يحدث فيه شيء من القدم، فالزخرفة تتلاشى، لكن الذهب لا، ولذلك الذهب لا يصدأ، والذهب بالذات الذي لم يختلط بأي معدن آخر، إن لم يختلط بأي معدن عصي على الصدأ، لا يصاب بما تصاب به سائر المعادن الذهب، ولذلك تبقى زخرفته دائمة. فالزخرفة بمعنى الزينة، وأعظمها الذهب. فقال أو قالوا له أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ترقى بمعنى تصعد، لم يقولوا إلى السماء بل قالوا في السماء، فكلمة في بيّنت أنهم يطلبون منه أن يرقى ويروه، يرقى في السلم، إذن في بيّنت لنا أنهم يريدون أن يروه في ماذا؟ يرقى في معارك عليها يظهر ويصعد في السلم، في السلم. فقال أو ترقى في السماء، يعني في السلم الذي يوصلك إلى السماء، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. انظر عبد الله بن أبي أمية يقول له ولو رقيت إلى السماء وصعدت أمامنا فلن نؤمن لك حتى تنزل علينا بكتاب ومعك أربعة من الملائكة يشهدون إنك رسول، ولو حدث هذا لما صدقتك. ما تعمل إيه؟ ولو حدث هذا لما، ولن نؤمن لك، يعني مجرد ارتفاع في السماء أمامهم لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. والكتاب كما جاء في بعض الروايات يأتي من الله سبحانه وتعالى إلى فلان ابن فلان، أنا أرسلت محمدا إليك. كل واحد يجد الكتاب موجودا تحت مخدتي، موجود عليه رسالة من الله عز وجل لفلان، كما حتى تنزل علينا كتابا، كما قال الله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كتب تنزل عليهم من السماء لكل واحد منهم. فرد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لما ننظر إلى هذه المطالب أو المقترحات التي اقترحها أهل الشرك، أولا هذه أمور كما قلنا صيغة بليل، ولكن حينما ننظر إلى تناقضها مع سنة الله تعالى نجدها واضحة. واحد، هم طلبوا منه أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا، ينابيع في مكة، وإذا أصبحت أرض مكة ينابيع فستصبح مكة بلدا ذات زرع. هل هذا يتوافق مع إرادة الله عز وجل التي أرادها للبلدة التي فيها بيته الحرام؟ أبدا، لأن الله قال في دعاء إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فالقصد أن يكون البيت الحرام الذي يقصد للعالم كله حتى قيام الساعة، يقصد بالحج، لا يكون في بلاد مزروعة حتى لا يكون حج الناس من أجل الزرع ولا من أجل الثمار ولا من أجل الدنيا، فيذهبون إلى بلاد غير ذي زرع. هذا هو المقصود. فكان القصد من وجود البيت الحرام في هذا المكان لكي يكون الحج خالصا لله عز وجل، لا يكون من أجل زرع ولا سياحة اجتماعية ولا سياحة صحية ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. رحمة من رحمات الله أن أنبع ماء زمزم فقط، أما أن تصبح الأرض أرض بيت الله الحرام الذي فيه حج بيت الله الحرام أرض فيها زراعات كأرض الشام والعراق، هذا لم يكن مقصودا. فأنتم الآن بهذا الأسلوب تريدون أن تنقضوا سنة من سنن الله وإرادته لهذا المكان أن يكون في أرض وفي بلد غير ذي زرع. هذا أول. ثانيا، طلبكم الثاني حينما طلبتم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له بيت من زخرف أو أن يكون له جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، هذا الأمر يتعارض مع كونه عبد رسول ليس ملكا من ملوك الدنيا، وهذا الأمر لو آتاه الله إياه لنقص من مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون حينئذ قد حاز الدنيا، أصبح حائزا للدنيا وملكا من ملوك الدنيا. ورب العالمين شاء لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا يجوع يوما ويشبع يوما صلى الله عليه وسلم، ويربط الحجر على بطني من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم، فيجوع يوما فيصبر فيكون خيرا له، ويشبع يوما فيشكر فيكون خيرا له. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس رجل دنيا، فكيف تطلبون منه عكس صفته صلى الله عليه وسلم؟ أما كونكم تقولون أو تأتي بالله والملائكة قبيلة فهذا أمر يعني حكايته تغني عن تجريم. كونكم تقولون أو تأتي بالله، الله يأتي إليكم أنتم من أجل أن تؤمنوا والملائكة مع رب العالمين؟ ثم قولكم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، تسقط السماء معنى ذلك أن القيامة تقوم. إذن أنتم تطلبون أشياء تعنتية مع أنكم صغتم قمتم بصياغتها في صورة صياغة منصفة، لكن في حقيقة الأمر كل مطالبكم لابد أن ترفض. فإذن أنتم من صاغها لكم أو كنتم أنتم الذين قمتم بصياغة هذه المقترحات فأنتم تعلمون جيدا أو يعلم من وراءكم أنها ستكون مرفوضة. وإن ظهرتم في صورة المنصف الذي يطلب النصف، واضح؟ ولذلك رد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قولكم أو ترقى في السماء، هذا سهل، ولكنكم لم تكتفوا بهذا بل قلتم ولن نؤمن لرقيك، فحكمتم على أنفسكم أنكم لن تؤمنوا، ولن نؤمن لرقيه حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذا الكتاب ماذا تفعلون مع القرآن الكريم؟ ولذلك رب العالمين أوضح أنه لو كان هؤلاء المشركون ممن يسألون ويطلبون الحجة من أجل أن يقتنعوا بالفعل أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله آتاهم الله هذه الآية، ولكن رب العالمين كما قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم، اسمعوا الآيات في سورة الأنعام، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت كما طلبوا أن يحيي الله سبحانه وتعالى بعض أجدادهم من العرب لكي يحدثهم بما رأى في الدار الآخرة، وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ويقول سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطلب من ربه أن يستجيب لهذه المقترحات لأنه يظن وهو بشر صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أنه من الممكن أن يكونوا سألوا من أجل أن يؤمنوا، فأطلب من ربي، وذلك يقول سبحانه وتعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء لتأتيهم بآية. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده الحرص على أن يأتي بآية، فيقول سبحانه وتعالى لتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولذلك يقول له سبحانه كما في سورة الحجر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يبقى أنت لو أتيت لهم بكل آية، ولذلك قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومنهم من يستمعون إليك فإذا خرجوا من عندك قالوا كله بيتكلم ولا هسمع ولا هتسمعوني. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تأتهم كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذا معنى ذلك أن هؤلاء القوم لم يكونوا يطلبون الآية من أجل الإيمان وإنما يطلبونها تعنتا، وإلا فقد أقيمت عليهم الحجة، وإلا فهم يعلمون عظمة القرآن الكريم. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا القرآن كان عندهم عظيما، ولذلك هم يقولون نريد أن ينزل علينا ملك. يقول ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويدخل عليه جبريل في صورة رجل؟ أم كان جبريل يظهر في الصورة التي خلق عليها؟ كان يظهر في صورة بشر. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لأنهم ساعتئذ سيقولون اثبت لنا أنك ملك. إذا دخلنا في الأمر من أول وجديد، مش كده ولا إيه؟ يعني إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم اثبت لنا أنك رسول، لو بعثناه ملكا سيكون رجلا أم يأتي في الخلقة التي خلق عليها؟ سيأتي على الخلقة التي لا. أي أرض تتحمل ظهور ملك عليها على الخلقة التي خلق عليها؟ لابد أن يظهر الملك بصورة بشرية لكي تستطيع أن تتعامل معه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل على الصورة التي خلق عليها ماذا كان موقف النبي، مع أن النبي أهله الله للقاء جبريل، ومع تأهيلي ذهب يقول زملوني دسروني دسروني إني خشيت على نفسي، ولم تحدث له مرة ثانية، هي مرة وانتهى الأمر إلا في الملأ الأعلى. ولقد رآه نزلة أخرى على الهيئة التي خلق عليها، فين؟ عند سدرة المنتهى، عندها. إذن كان في حالة تتحمل هذا، لأنه تحمل أشياء رهيبة من عالم الغيب حينما صعد في رحلة الإسراء والمعراج. فحينئذ رأى جبريل على الصورة التي خلق عليه، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة الماء. أما المرة الأولى ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، رأى جبريل المرة الأولى. أما المرة الثانية، إذن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام المؤهل للتعامل مع الملائكة ما رأى جبريل في حياته على خلقتي التي خلق عليه إلا مرتين. تريدون أنتم أن ينزل عليكم ملك؟ لن ينزل بصورته الملكية، سينزل بصورة بشرية لكي تتعاملوا معه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذن هذه المقترحات التي اقترحت قابلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل سبحان ربي، قل سبحان ربي، يتعجب من كلامين. ثم التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى، عن أن يسبح عن ماذا؟ عن أن يكون فعله أفعاله سبحانه وأوامره ونواهيه تابعة لخلقه، يعني رب العالمين يصبح أمره ونهيه تابعا لكلامكم أنتم. أنا لا أستطيع أن أقترح على ربي وأنا رسول رب العالمين، محمد عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين، لا أستطيع أن يقترح على الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قضية القبلة يقول له رب العالمين قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤثر في أمر الله ونهي الله، رب العالمين مشيئته غير خاضعة لمشيئة الخلق. إذن رسوله وآياته والمعجزات تكون تابعة لمقترحاتكم أنتم. من أنتم؟ أنتم مخلوقات عبيد لله سبحانه وتعالى. وذلك قال سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قل، وفي قراءة ابن كثير وغيره قال سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا، سبحان ربي، ربي أنا لأني عبد لله، سبحان ربي أنزه. لأنكم الآن لو مقترحاتكم هذه قبلت، ما الذي سيترتب على ذلك؟ من الممكن أن تقولوا غير الرسول، نريد رسولا آخر، وقالوها بالفعل، فقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم اقترحوا كما اقترحوا الآيات يقترحون الأنبياء. إذن إن كان اقتراح الأنبياء تابعا لكم، اقتراح الآيات تابع لكم، فإذن أنتم مخلوقات أم أرباب؟ ولذلك قال سبحان ربي، لأنه لا يصح لكم أن وإلا الجيل الذي سيأتي بعدكم سيقترح آيات أخرى. وانظر إلى اقتراح آية تسقط السماء، نظام الكون يهدم من أجل أن تؤمنوا أنتم. سبحان الله، أنتم لو أردتم الإيمان سيكون الأمر أهون من ذلك بكثير، سيكون الأمر أهون من هذا بكثير. أضف إلى ذلك أنه سيترتب على ذلك أن الجيل الذي يأتي بعدكم يطلب، وكل جيل يطلب آيات أخرى، يأتي جيلنا هذا فلا يكتفي بما سبق فيقول أريد آيات أخرى، ويصبح أمر الله تابعا تابعا لأهواء البشر، هل يصح هذا؟ ما هذا؟ سبحان ربي، هل كنت إلا بشر؟ إن كنت أنا بشر رسول، وبشر رسول يعني عبد من عباد الله، مكلف بأن أبلغ رسالة ربي فقط، إما أن تقبلوها وإما أن ترفضوها، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبالفعل لما صبر، وفي بعض الروايات التي جاءت عن الزبير بن العوام وكذلك عن ابن عباس كما ذكر الإمام ابن كثير، وإن كان في أسانيدها كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذوا يقترحون عليه قال لهم من الممكن أن تنفذ بعض هذه المقترحات التي تريدونها، ويأتي رب العالمين بآية ولكن بشرط، لو حدثت وكفرتم ليعذبنكم الله عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فرب العالمين لما قال له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا تنفذ هذه المقترحات، في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف كما قلت لكم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي التوبة ونبي الرحمة ورحمة للعالمين لم يستجب لهذا الكلام الذي طلبوه أو لبعض هذه المقترحات التي طلبت، لأنها لو حدثت سيحدث بعدها وفي إثرها عذاب استئصال. ولذلك قال سبحانه في هذه الصورة، وهذا الكلام سبق أن ذكرناه عند تفسير قول الله تبارك وتعالى، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فالآخرون سيكذبون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، وأتينا ثمود الناقة مبصرة، هم الذين اقترحوا الناقة فأتاهم الناقة، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا لو أتتكم هذه الآيات التي اقترحتموها أو بعضها ماذا ستكون النتيجة؟ سيأتي عذاب الاستئصال، ورسولكم رسول الرحمة، والدليل على ذلك أنه صبر، فكفر من كفر وقتل من قتل في المعارك وأبناؤهم جميعا دخلوا في الإسلام، بل عبد الله بن أبي أمية الذي قال ولو صعدت أمامي في السماء فلن أؤمن بكلامك حتى تأتي بأربعة شهود، أصبح مسلما وحسن إسلامه بدون نزول الملائكة أو شيء من هذا القبيل. أرأيتم إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وجعله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ورحمة للعالمين ونبي التوبة صلى الله عليه وآله وسلم. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.